عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرمكم الله، بارك الله فيكم وتقبل منا ومنكم، وعاد علينا شهر رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وأمة الإسلام في أحسن حال. حياكم الله في درس جديد من دروس الدورة التأصيلية العلمية. ما أدري الإخوة الكرام لو كان أحد يسجل، لو كان أحد منكم يسجل إن شاء الله عز وجل حتى لا تنقطع تسجيلات هذه الدروس. كنا وقفنا أين في هذا الدرس في ما قبل شهر رمضان؟ معنا بإذن الله تعالى تتم دروسنا في شرح ثلاثة الأصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما شاء الله، حياكم الله. بلغنا إلى ودليل الصلاة والزكاة. المؤلف عليه رحمة الله تعالى تكلم عن الأصل من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. وفي هذا الأصل تكلم عن أن الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وكل مرتبة من المراتب الثلاث لها أركان، وأركان الإسلام هي الأركان الخمسة المعروفة. ومر معنا الكلام على دليل الشهادة، ومر معنا أيضا تفسير الشهادة، وكذلك دليل شهادة أن محمد رسول الله. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الصلاة والزكاة، حياكم الله، تقبل منا ومنكم. الصلاة والزكاة قرينتان في كتاب الله تبارك وتعالى، والصلاة أم العبادات البدنية، أم العبادات البدنية هي الصلاة. أبا بكر رضي الله عنه قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. اعبدوا الله مخلصين له الحنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه الآية فيها دليل الصلاة ودليل الزكاة، وفيها أيضا تفسير التوحيد. وفي الصوت يقطع، السلام عليكم. الصوت الآن واضح؟ أنا عندي النت فيه مشكلة من فأعانكم الله. أقول هذه الآية من سورة الدليل على الزكاة، وفيها أيضا تفسير التوحيد: إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. عبادة الله مع إخلاص الدين له وكون هذا العابد له حنيفا. إيش معنى حنيفا؟ ما معنى حنيفا؟ الحنيف هو المائل عن كل دين وعن كل شرك إلى دين الإسلام وإلى التوحيد. والكلام هنا وما أمر على عن من ومن من المقصود في الآية؟ أول سورة البينة جل لم يكن الذين كفروا كتابي والمشركين منفكين حتى تأتين رسول من الله أرى فيها كتب. وما تفرق الذين أوتوا ما جاءتهم البينة إلا بعبد الله الكتاب. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم. ويحتمل يكون الضمير هنا عائدا على الجميع، على الذين كفروا سواء أو من المشركين. وكذلك أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذا على أن هذه من، وهذا وارد في كتاب الله. إبراهيم عليه السلام ماذا يقول؟ رب اجعلني قيم الصلاة ومن ذريتي. عليه السلام قال الله عز وجل أمر أهله كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. صوتي مسموع يا إخوة بالغرفة؟ وعيسى عليه السلام يقول لما في المهد قال إني عبد الله أني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما فيها. سلام. وغيره من الأنبياء جاء ذكر الصلاة في شأنهم. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا تتقوا. قد يقول قائل نحتاج إلى تعريف الصلاة والزكاة والصيام، لكن هذه معروفة لديكم. لازال الصوت يقطع، هذا أفعل. أفضل؟ هل هو الآن أفضل؟ ليس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هل في تحسن أو لا زال عليلا؟ في تحسن الحمد لله، الله المستعان. طيب، كنا نقول يا إخوة ويا أخوات إن دليل الصلاة والزكاة هنا نحتاج إلى تعريف الصلاة وتعريف. أنتم سمعتم ما ذكرت من أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أصول شرائعهم الصلاة والزكاة. سمعتم هذا؟ إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. لا طبعا التفاصيل تختلف، يعني في خبر موسى عليه السلام في خبر المعراج عندما لقي النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام قال موسى إنه قد فرض على بني إسرائيل صلاتان في اليوم والليل، في اليوم والليل صلاتان. وكذلك الصفة، الصفة تختلف، لكن نقول الصلاة ذاتها، وجود الصلاة كفريضة وكتشريع هذا أمر، أمر مشترك. وكذلك الزكاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وكذلك عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام ماذا يقول عندما تكلم في المهد؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والله يا أخي الكريم لا تشغل بالك بهذا إذا كنت من المسلمين، فكونك تبحث عما كان في الشرائع السابقة أمر يضيع وقتك. تعلم ما شرع الله لك وتعلم ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. طيب إذن الصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة يتعبد لله عز وجل بها، والزكاة إخراج قدر من المال مخصوص يراد به ماذا؟ يراد به تطهير هذا المال وأن تحل فيه البركة، وكذلك سد حاجة المعوزين والمحتاجين. وأما الصيام، الصيام هو الكف والامتناع عن بعض الأمور المعينة المعينة. وفي شرعنا الامتناع عن شهوتي البطن والفرج في وقت مخصوص، في وقت مخصوص. فهنا الصيام كذلك، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. لاحظوا هنا الكاف في قوله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم. العلماء هنا اختلفوا، هل المراد أن بالتشبيه هنا أن صيامنا يشبه صيامهم، أو المراد يعني هل يشبه صيامهم في الكيفية أنه امتناع عن شهوة البطن والفرج، أو أنه يشبه صيامهم في الزمان يعني فرض عليهم أيضا شهر رمضان كما هو الفرض. كتبه يشبه كتب الصيام على الذين من قبل، وهذا أرجح، يعني كما كتبنا عليكم الصيام فقد كتبناه على الذين من قبلكم. أنتم معي يا إخوة الفرق بين هذه الأقاويل؟ هل هذا واضح؟ نعم، يعني فرض علينا وكتب كما كتب على الذين من قبلكم، يعني المقصود المشابهة في الكتب في الفرض، ليست المشابهة في الزمان ولا في الكيفية اللي هي ماهية الصيام، لأننا علمنا أن من الصيام عندهم، من الصيام عندهم يا أحبة أنهم كانوا يمتنعون عن الكلام، يمتنعون عن الكلام ويعدون ذلك صياما. أما في شرعنا فقد نهينا عن صمت يوم إلى الليل، في شرعنا نهينا عن صمت يوم إلى الليل. نعم. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هنا من بلاغة هذه الآية الكريمة الله عز وجل ختمها بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ما قال من كفر فإن الله غني عنه. انتبهوا لهذا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إيش إعراب من استطاع إليه سبيلا؟ مراجعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما إعراب من استطاع إليه سبيلا؟ صفة حال. هكذا تغضبنا يا ميسا، حال بعيد تماما من أبعد ما يكون. لا ليست صفة، من يجيب؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما إعراب من استطاع إليه سبيلا؟ بدل يا إخوة، بدل الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بدل من الناس. ها يعني كأن الكلام ولله على المستطيعين، على المستطيعين. طبعا هذا البدل جاء فيه تخصيص، يعني ليس على كل أحد، ليس على كل أحد عليكم السلام. طيب لاحظوا في آخر الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ما قال فمن كفر فإن الله غني عنه، وهذا أبلغ، هذا أبلغ. نعم. والحج هو قصد الكعبة المشرفة، قصد البيت الحرام والمشاعر لأداء مناسك مخصوصة، هذا هو الحج. والدليل على مشروعيته من كتاب الله، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن إجماع الأمة. طيب إذن هنا عرفنا أركان الإسلام خمسة. طيب المرتبة الثانية، الإسلام نفسه، دين الإسلام ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، وها هي معنا. قال الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طبعا الإيمان بضع وسبعون شعبة، هذا في مسلم ورد هكذا، وإن كان في البخاري الإيمان بضع وستون شعبة، بضع وستون شعبة. وربما كان هذا يفيد أن العدد غير مقصود، أو أن يقال إن بعض الشعب يمكن ماذا؟ تشقيقها، يعني نفس الشعبة التي هي في البضع والستين بعضها يمكن أن يقسم، يفرع إلى قسمين. نعم. فالإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة. ما معنى الشعبة؟ الشعبة القطع، الشعبة هي القطع. فشعب الإيمان على هذا، الشعبة في أصل اللغة القطع. قد نعبر عن الشعبة بأنها الخصلة أو أنها يوجد أي شخص من الآن. طيب أو أن العمل الفلاني أو كذا، نعم وما شابه. فأعلاها قول لا إله إلا الله، أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله. لاحظوا أعلى شعب الإيمان قولها، قولي، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا ما نوعه؟ فعلي، فعلي، نعم. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. هذا يدل دلالة واضحة على أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. والقول عندما نأتي للتفصيل نقول القول، القول يدخل فيه قول القلب وهو الاعتقاد، ويدخل فيه قول اللسان. انتبهوا معي الآن، قلنا الإيمان قول وعمل. تخيل أمامك الإيمان ينقسم إلى فرعين اثنين، قول الفرع الأول وعمل الفرع الثاني. القول ينقسم إلى فرعين، الفرع الأول ما هو؟ قول القلب، والفرع الثاني عمل القلب. عفوا، في نفس القول، قول القلب وقول اللسان. وفي الفرع الثاني الذي هو العمل، أنتم معي يا أخوة؟ في القول، تحت القول يندرج ماذا؟ قول القلب وقول اللسان. في الفرع الثاني، الفرع الثاني من أفرع الإيمان العمل. قلنا العمل ينقسم إلى فرعين أو إلى قسمين، عمل ماذا؟ عمل القلب وعمل الجوارح. إذن شعب الإيمان كلها تندرج تحت هذه القسمة، ليس من شعب الإيمان شيء خارج عن هذه القسمة. والقول بأن الإيمان قول وعمل محل اتفاق عند أهل السنة، لا يجزئ القول عن العمل مع العمل عن القول. هي حقيقة مركبة، حقيقة مركبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. ما هو الحياء؟ الحياء خلق يبعث على فعل المليح واجتناب القبيح، خلق يبعث على فعل المليح أو إتيان المليح واجتناب القبيح. والحياء أيها الأحبة في الله ورد فيه أحاديث كثيرة، ولهذا نجد أن نزع الحياء دليل على ضعف الإيمان. كون الإنسان قد نزع منه الحياء هذا دليل على ضعف الإيمان عنده. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر برجل يعظ أخاه في الحياء قال: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وأيضا في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي بعض ألفاظه: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لاحظ الفرق بين العبارتين، تستحي هكذا والثانية تستحي، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الأولى وبين الثانية؟ تستحي الثانية أصلها بيائين، فلان يستحيي ودعف فيه القرآني والله لا يستحيي من الحق بيأين إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق فاصنع ما شئت. هذا جاء على وفق لغة قريش لغة قريش هكذا استحيا يستحيي بيأين. وأما استحى يستحي فهذه لغة غيرهم. نعم، فجاءت إذا لم تستحي هكذا، لأنكم تعلمون أن هنا علامة الجزم، علامة الجزم ما هي؟ من يجيب؟ لم هنا أداة جزم، حرف جزم. علامة، نعم، هنا نحذف حرف العلة. ففي المرة الأولى حذفنا إحدى الياءين، وعلى اللغة الثانية حذفنا ماذا؟ الياء التي هي واحدة، لا ليس سواها في الكلمة. إذا قلنا استحى يستحي فيها ياء واحد، إذا قلنا إذا لم تستحي هذه لغة تميم فيما يحضرني الآن، والله أعلم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا الحديث إما أن يكون على سبيل التهديد والوعيد، إذا نزع منك الحياء فإنك صانع ما شئت من القبائح، وهذا يشبه قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون. نعم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهنا فاصنع ما شئت ليس المقصود، نعم، لكن المقصود هو البيان أن الحياء إذا نزع فالإنسان يصبح غير، ليس في نفسه واعظ من هذه النفس، وليس له رادع من أن يرتكب القبائح ويأتي المنكرات. وبعض أهل العلم فسر هذا الحديث على معنى آخر، على معنى آخر، فقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت المراد به ماذا؟ إذا كان الأمر الذي ستأتيه لا يستحيى منه فاصنعه، إذا كان الأمر الذي ستأتيه لا يستحيى منه، ما وجدت في قلبك أنه يستحيى منه فافعله واصنع ما تشاء فيه، لأنه أمر ليس بالقبيح. فكأنه أرجع هذا الذي يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخلق، إلى هذا الخلق، وإن كان المعنى الأول أرجح، والله. قال وأركانه ستة، أركان ماذا؟ أركان ماذا؟ أركان الإيمان، نعم، أركان الإيمان. أركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه ستة أركان. طيب يا أخوان، السؤال الآن: ما الفرق بين أركان الإيمان وأركان الإسلام؟ ماذا تلاحظون الفرق بين هذه الأركان وبين تلك الأركان؟ نقول أركان الإيمان متعلقة بالباطن في غير عدد، أركان الإيمان متعلقة بالباطن، وأما أركان الإسلام فهي متعلقة بالظاهر. واضح؟ الله يحفظك. نحن يا أخي الكريم لنا درس ثابت في الغرفة الله يبارك فيك منذ أكثر من سنة الله يبارك فيك، لكن انقطعنا خلال شهر رمضان وما بعده بقليل وعدنا بارك الله فيك. طيب، إذن لاحظوا هنا الفرق. لكن العلماء يقولون إن لفظ الإسلام إذا أفرد فإنه يدخل فيه الإيمان، ولفظ الإيمان إذا أفرد يدخل فيه الإسلام. وأما إذا اجتمعا سويا، اجتمعا معا في نص من النصوص، فإننا نفرق بينهما بهذا التفريق. واضح؟ إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا يعني كل واحد منهم جاء في نص، وإذا افترقا اجتمع. يعني عندما أقول علي مؤمن، علي مؤمن، فهنا كلمة مؤمن افترقت عن كلمة الإسلام هنا، عليكم السلام، فهنا يدخل هذا فيها، يعني مؤمن ومسلم. وإذا قلت إن فلانا مسلم، هل يمكن أن يكون مسلما ولا يؤمن بالله واليوم الآخر؟ لا يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير؟ لا، لا يمكن. معي يا إخوة؟ لا يمكن. وعلى هذا نقول إذا افترقا اجتمعا، إذا افترقا اجتمعا. لكن إذا أتيا في نص واحد كما هو في حديث جبريل عليه السلام عندما سألوا عن الإسلام فسره بتفسير يتعلق بالظاهر، بالأعمال الظاهرة، وعندما سأله عن الإيمان جاء بتفسير يتعلق بالأعمال الباطنة. ذكرت، ننتبه أن يجتمع الأمران. فهنا قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لاحظ هنا، لأن الإيمان والإسلام اجتمع في نص، فإن كل واحد يراد به أمر آخر. طيب، ما الدليل على هذه الأركان الستة؟ أركان الخمسة عرفنا، حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، حديث جبريل عليه السلام، الدليل على أركان الستة حديث جبريل أيضا، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، هناك أدلة أخرى، نعم، في القرآن، مثل ولكن البر من آمن بالله نعم بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نعم، هذه جاءت فيها كم؟ خمسة من هذه الأركان. طيب، أيضا خلاص قام الصلاة أمر آخر. أيضا أين جاء ذكر الأركان هذه؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته، عدوا معي، كل آمن بالله وملائكته وكتبه، صح، ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كم هنا ركن في هذه الآية؟ كم ركنا جاء ذكره في هذه الآية؟ كلكم متفقون أن أربعة؟ فين السادسة يا أختنا الكريمة؟ أين الستة هذه في الآية؟ أحد له رأي آخر؟ عليكم السلام الله وبركاته. الأخوة يقولون أربعة في الآية، أنا أقول فيها خمسة مثل الآية الأولى. طيب، كل آمن بالله، واحد، ها، وملائكته. اثنين، وكتبه أطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. خمسة، إليك المصير لمن باليوم الآخر. الخامس، وإليك المصير الإيمان باليوم الآخر. لكن ما في الإيمان بالقدر أختنا الكريمة بنت الفريج؟ ها؟ لا، ما نحن نتكلم على الآية الكريمة الآن. الأركان صح، أركان الإيمان ستة صحيح، لكننا نتحدث عن الآية الكريمة التي معنا. طيب، أين الإيمان بالقدر في كتاب الله؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. ما معنى الإيمان بالله؟ ما معنى الإيمان بالله؟ الإيمان بالله إيمان بأربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه عز وجل، اثنين الإيمان بربوبيته، الإيمان بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون، ثلاثة الإيمان بألوهيته أنه لا يستحق العبادة غيره، أربعة الإيمان بأسمائه وصفاته كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان بالله يتضمن كم؟ يتضمن أربعة أمور، يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بإلهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. هذه لابد نحفظها يا أخوة ولا ننساها، هذه أمور ينبغي أن يحفظها أبناؤنا في المراحل الأولى. والإيمان بالملائكة، الملائكة من هم؟ هم جنس من الخلق، عباد مكرمون مخلوقون من النور كما أخبر الله عز وجل، مخلوقون من النور. نحن نؤمن بالملائكة إجمالا، لكن هناك من عينوا في الكتاب والسنة، فهؤلاء نؤمن بهم على التفصيل. وإن جاء في القرآن أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جاء أنهم يسبحون بالليل والنهار لا يفترون. نعم، فنؤمن بهذه الصفات التي جاءت في كتاب الله عز وجل. طيب، من الذي جاء تعيينه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل ويقال جبرائيل، وميكال ويقال ميكائيل، كلاهما صحيح. جبريل الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بماذا يا إخوة؟ ميكائيل الموكل بأي شيء؟ ميكائيل الموكل بأي شيء؟ بالقطر، نعم، الغيث المقطر. طيب، وإسرافيل الموكل بأي شيء؟ النفخ في الصور، نعم. طيب، أيضا من من الملائكة؟ مالك في القرآن جاء ذكره وهو خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا جاء في القرآن. وأما رضوان خازن الجنة فجاء في السنة تسميته، جاء في التسمية في السنة تسميته. نعم، ملك الموت، ملك الموت جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، وإن كان اشتهر في الإسرائيليات باسم عزرائيل، لكن هذا في الإسرائيليات. إسرافيل ذكرناه أختنا الكريم، إسرافيل الذي الموكل بالنفخ في الصور. وغير ذلك يعني جاء ذكر منكر ونكير في سؤال في القبر. طيب الإيمان بالكتب نؤمن أن الله عز وجل أنزل كتبا على أنبيائه عليهم السلام، وجاء في بعض الأحاديث أن عدد هذه الكتب 104 لغرفة إسلامية، لغرفة إسلامية أن عدد هذه الكتب 104. نؤمن إجمالا بهذه الكتب، ونؤمن تفصيلا بما سمي لنا منها. الذي سمي لنا كم؟ كم الذي سمي لنا من هذه الكتب؟ ها، 6. جميل. قيل 5 وقيل 6. ما هي هذه الكتب؟ الزبور، زبور داود عليه السلام. 2. صحف إبراهيم عليه السلام. 3. توراة موسى. قيل 4. صحف موسى. صحف موسى قيل إنها غير التوراة، وبعض أهل العلم يقول لا، صحف موسى المقصود بها التوراة. واضح؟ هذا هو الفرق في من يقول 5 أو 6. الخامس الإنجيل، إنجيل عيسى عليه السلام. والسادس القرآن الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هذه كلها كتب من عند الله، لكن هذا لا يعارض أن هذا الذي جاء من عند الله قد مسه التحريف عدا القرآن. هذا الذي مضى مسه التحريف. قال الله عز وجل في اليهود: يحرفون الكلمة عن مواضع، يحرفون الكلمة من بعد مواضع، ونسوا حظا مما ذكروا به، إلى غير ذلك من الآية. فجاء القرآن ناسخا لما قبله من الكتب. لماذا؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد الله عز وجل أن يبقى محفوظا إلى ماذا؟ نعم. فالله عز وجل أراد ذلك: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب، فهذا هو الإيمان بالكتب، هذا هو الإيمان بالكتب. وأما الإيمان بالرسل فكذلك. قال بعض، لا تشوش علي ما شاء الله يكرمك حتى لا نخرج عن المقصود. فأقول الله يبارك فيكم، بالنسبة للرسل عليهم الصلاة والسلام كم عددهم؟ كم عددهم؟ كم هو عدد الرسل؟ أربعة وعشرين ألف. طيب من يزيد؟ من يزيد؟ ثلاثمائة وخمسة عشر. لا، نقول من يزيد؟ في 15 أقل. سبحان الله، المعلومة هذه مشهورة جدا. طيب أحسنتم. نعم، جاء ذكر أن عددهم كم؟ 124,000 رسول ونبي. طبعا خطل واحد. طيب الحمد لله. ثم من الذي سمي لنا منهم؟ من الذي سمي لنا منهم؟ ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. من سمي لنا منهم في القرآن كم؟ السنة 25 رسولا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب قد يقول قائل، الصوت ضعيف أظن أرفع شيء عندي. السؤال هنا قول الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله، قد يقول قائل أنتم تفرقون بين رسل الله فتقولون إن محمدا هو أفضل الأنبياء وخير خلق الله، فكيف تقولون في صلاتكم؟ نعم أحسنتم، لا نفرق في الإيمان. الدليل كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كلام على الإيمان، لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان. وأما التفضيل فالراجح أنه أن نفضل بناء على ما وردنا من النصوص، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وكذلك أولو العزم من الرسل أفضل الرسل على سبيل العموم. أولو العزم من الرسل من هم؟ نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم. أين جاء ذكر هؤلاء الخمسة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين جاء ذكر هذه الأولياء الخمسة؟ في سورة الأحزاب في آية منها، وفي سورة الشورى جاءوا مجتمعين في هاتين السورتين. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده. ثم ذكر إبراهيم وموسى. طيب قال والدليل، قال واليوم الآخر. اليوم الآخر الإيمان بأن هناك يوما للبعث بعد الموت، يبعث الله عز وجل فيه الخلائق ويجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء على إثمه. وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أشياء. نعم، الذي في شورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين ولا تتفرقوا، هذا في الشورى. نعم. طيب عليكم السلام. كنت أقول الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أشياء. ما هي هذه الأربعة؟ الإيمان بعلم الله عز وجل. إذا المرتبة الأولى من مراتب القدر العلم، الإيمان بالعلم أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية الكتابة أو الكتب، أن الله كتب ما علم أنه كائن من العباد، أن الله كتب ما علم أنه كائن من العباد، من العلم والكتاب. الثالث المشيئة، المشيئة أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وليس في السماوات ولا في الأرض ولا بينهما شيء يحدث إلا بمشيئة الله عز وجل. والرابعة مرتبة الرابعة من مراتب القدر الخلق، مرتبة الخلق، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فهذه مراتب الإيمان بالقدر. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ هذا تعلم هنا أظن في سورة الحديد، أعتقد هذا. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ثم قال الله عز وجل إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وهنا جاء ذكر العلم والكتاب والمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والخلق والله خلقكم وما تعملون، هذه بعض الأدلة على هذه مراتب الإيمان. قال والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان، وهذه أعلى المراتب. لما أخطأتم الله يحفظكم، ما أخطأتم في أي شيء، يعني ذكر ما أصابك من سيئة فمن نفسك لا ينافي تقدير الله عز وجل، فأنت سبب لحصول الشيء الذي قد علم الله أنه سيحصل منك وقد كتبه الله عز وجل بناء على علمه وشاءه سبحانه عز وجل، لكنه ما أجبرك. لكن الكتابة والكتابة هذه أصلا مبنية على العلم السابق، قال وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما جاء في حديث جبريل. فأنت تعبد الله كأنك تشاهد معبودك سبحانه وتعالى وتعلم أنه مراقبك يطلع عليك ولا تخفى عليه خافية من أمرك، يعلم السر وأخفى، أخفى من السر يعلمه سبحانه وتعالى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن هنا ذكر الإحسان، عليكم السلام، ذكر الإحسان حياكم الله، وذكر المعية، هنا المعية بمعنى الحفظ والتأييد والنصرة للمحسنين. وفي آية أخرى وإن الله لمع المحسنين، صح؟ هناك آية أخرى وإن الله لمع المحسنين. طبعا هذه الآية من الطريف أن بعض المتصوفة يفسر لمع بمعنى أنه يهبهم لمعة يفارقون بها الناس، وهذا من الجهل والتحريف. وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك، هذا الدليل، هذا الشاهد من الآية، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يرى حركاتك وسكناتك، يراك وأنت تسجد مع الساجدين